خلاص شوفوا هو إذا قلنا بأن الطلاق ينفي التلفظ في الطلاق يكون من باب الحكم الوضعي لا من باب التكليف. نعم أيوة، من قال بأنه إذا تلفظ في الطلاق يقع مثل الهازم هران تنفيذه هنا يكون من باب الحكم الوضعي كما أنه يقع من الهازم ويقع من السكت. المصنف رحمه الله تعالى الثالثة المكره، قيل إن بلغ به الإكراه إلى حد الإلجاء فليس بمكلف. الإكراه يعني هو يعني إرغام الشخص على شيء يعني مخالف لإرادته، وهو ينقسم إلى قسمين: إكراه مع تخيير، يعني يقول له افعل كذا وإلا قتلتك، أو افعل كذا وإلا افعل بك كذا. هذا إكراه بين الشيئين، يعني من ناحية هو مخير بين الأشياء التي أكرهها على أحدها من المكره، وإكراه لا خيارة لشخص المكره فيه كأن يحمل أو يرمى من شاهد أو يحمل ويسبب ويفعل فيه به ما لا يريد، فهذا لا خيار له، وبالإجماع على أن الشخص فيه غير مكلف. وأما بالنسبة للأول هو محل خلاف، هل إكراه يجوز له رخصة ارتكاب المحظور؟ والعلماء يقولون بأنه يجوز له أن يفعل ما أكره عليه إذا كان مخيرا، إلا إذا كان يتعدى ذلك إلى قتل نفسه غيره، فإذا قال له اقتل فلانا وإلا قتلتك فهنا لا يجوز له أن يقتل الشخص القائم على نفسه. وقال أصحابنا هو مكلف مطلقا خلافا للمعتزلة. نعم يعني طبعا محل الخلاف في غير الملجأ، والملجأ هم يقولون الذي يعني تعريفه الذي لا يستطيع أن يفعل ما أكره عليه ولا يمتنع عنه. لا قبله لا مطلقا الأول القسم الأول. وماذا قال؟ إن بلغ به الإكراه إلى حد الإلجاء فليس بمكلف. هذا هو. وقال أصحابنا هو مكلف مطلقا. هذا ليس بصاحب الإلجاء، لأن صاحب الإلجاء لا يمكن يكلف. هذا إذا كان له خيارا. لأن الملجأ يعني تكليفه زي تكليف ما يعني بالمحال. أن شخص رمي من شاهد أنت تكلفه بأنه لا يقع على من تحته. لكن المصنف هنا يقول فليس بمكلف إن بلغ به حد الإلجاء. هذا هو. طيب قال وقال أصحابه هو مكلف. أقول مطلق. إذا أراد الملجأ فهذا غير صحيح. أي نعم. لأنه يعني أنا ذكرت لكم أن الإلجاء هو أن يكون الإنسان لا استطاع له على فعل الملجأ إليه ولا على الامتناع عنه. هذا طبعا تكليفه من التكليف الجمالي. ففيه شرح له هذا؟ فيه شرح. إيش قال؟ قال رحمه الله الثالث من بلغ به الإكراه إلى حد الإلجاء هو أن لا يتحمل الترك كمن ألقي من شاهد على إنسان فقتله أو مال فأدلفه أو صائم ألقي مكسوفا في الماء فدخل الماء وخلقه ونحوه لا بيكلف وإلا كله وإلا إجارة في المجد. هذا هو. ثم قال وهذا التفصيل حكاه ابن عقيل الواضح من بعض القدرية وقد بعد أهدي به واختاره العاملية. ثم قال رحمه الله والإلجاء إلى شيء الاضطرار إليه، فإنما قلت المكره قيل إن بلغ به إلى آخره لأني أختار عدم تكليفه مطلقا، أي أقول يقول هذا كما ذكرت آخر المسألة عدم تكليفه مطلقا اللي هو المكره. أيوة من حيوة. هذا الذي له وجه من النظر، لكن تكليف الملجأ هذا لا وجه له. كما ذكرت آخر المسألة وإنما حكيت في أولها ما علمت قيل فيها قوله لنا. خلاص. قال رحمه الله لنا عاقل قادر يفهم فكلفك غيره. هذا اللي هو غير الملجأ. الملجأ ما في خلاف، صلى. أيوه؟ وإذا أكره على الإسلام فأسلم أو الصلاة فصلى قيل أدى ما كلف به، ثم إن قصد التقية كان عاصيا وإلا كان مطيعا. نعم. قالوا هذا كله اللي عنده خيارة. نعم. قالوا الإكراه يرجح فعل ما أكره عليه فيجب ولا يصح منه غيره، فهو كالآلة، فالفعل منسوب إلى المكره وترجيح المكره على القتل بقاء نفسه يخرجه عن حد الإكراه، فلذلك يقتل. هذا عند بعضهم، يعني بعضهم يقول يقتل المكره وبعضهم يقول يقتل المكره لأنه فعل شيء ليس له وفعله باختياره إلقاء لنفسه. هنا ترجيح المكره ولا المكره؟ نعم، ترجيح المكره. وترجيح المكره على القتل بقاء نفسه، لا المكره مكره. وترجيح المكره على القتل بقاء نفسه يخرجه عن حد الإكراه. نعم هذا صحيح، فلذلك يقتل. هذا عنده من يقول بأنه يعني يقتل، وهذا قول منهم، ولكن بعضهم يقول أن الإكراه يدرع عنه الحد. نعم. لأنه شبهة؟ لا، لأنه هو ما فعله باختياره، لأنه القتل عمد الرضوان وهو هنا ما هو عامد الحقيقة. فالحق أن الخلاف فيه مبني على خلق الأفعال. كالآلة اللي هو المكره قال وترجيح المكره على قتله هو فيه نقول الإكراه قسمان، منه ما لا يستطيع تركه ولا كذبه، هذا الإلجاء ولا تكليف به. هذا الآن هو محل كلام، هو آلة، حتى ولو كان يعني مخير بين شيئين فهو آلة في إما أن يفعل هذا أو يفعل هذا. لكن عندما رجح بقاء نفسه قتل، لأنه هو هذا عندما يقول بأنه هذا يعني هو لو قتل إيش الفرق بينه وبين غير المكره؟ فعلى أنه غير مكره فهو قتل عمد الغزالة، وعلى أن الإكراه يسوء له ذلك لأن تحمله قتل غيره هذا أخف عليه من تحمله قتل نفسه. فبعضهم يقول هذا لا يقام عليه الحد لأنه يعني مكره يدخل في تحت الإكراه. نعم. الحق أن الخلاف فيه مبني على خلق الأفعال، من رآها خلق لله تعالى، خلق الله تعالى قال بتكليف المكره. حتى لو نتبه إليه يكون يعني المختار كذلك تمام، يعني ما هو مكلف. ولي لا يصح. هذا ما يصح، لأنه هذا يرد على المختار كذلك، يعني فعل حتى فعل المختار هو من خلق الله عز وجل، ولذا هذا يستدل به على القدرية الذين يقولون سبل القدرة أو يقولها يعني الشخص اللي ضربه واحد قال له أنا ما ضربت هذا بقدر الله، هو لا يقبل هذا. إذ جميع الأفعال واجبة بفعل الله تعالى، فالتكليف بإيجاد المأمور به منها وترك المنهي عنه غير مقدور. غير مقدور حتى لغير المكره. أين؟ إذا ما هذا أبلغ، ومن لا فلا. هذا كلام يعني ما كلام لا وجه له، لأنه يدخل المختار. هذا لا يخرج المختار. أين عم؟ والعدل الشرعي الظاهر يقتضي عدم تكليفه. نعم. شيخ، هل يعني يصح أن يرجع خلاف إلى خلافهم المباشر والسبب من الإنسان من خلف السنة والمباشرة؟ كيف؟ هل يعني يصح أن يرجع خلاف الخلاف في هذه المسألة إلى خلافهم في هل يعني الآخر المباشر أو السبب؟ لا، هو الآخر المتسبب إذا كان المباشر ليس أهلا للتكليف. يعني مثلا شخص رمى شخصا على شخص فقتله، يعني الآن لا ينسب للمباشر، لا ينسب له الفعل لأنه كالآلة، أما إذا كان له اختيار فهو محل كلام. قال رحمه الله: الرابعة الكفار مخاطبون بفروع الإسلام في أصح القولين وهو قول الشافعي. يعني الحقيقة أن المسألة فيها أقوال أربعة، بعضهم يقول أنهم مخاطبون بالفروع مطلقا كتكليفهم بالأصول، وبعضهم يقول هم غير مخاطبين بالفروع مطلقا، وبعضهم يقول مخاطبون بالنهي دون الأمر لأن النهي لا يحتاج إلى امتناع فقط، وبعضهم يقول الكافر الأصلي يعني غير مخاطب بالفروع والمرتد مخاطب بالفروع لأن المرتد يعني عرف والكافر الأصلي لم يعرف شيئا، فكأن ذلك قامت عليه الحجة وهذا تقوم عليه الحجة. والخلاف في تكليف الكفار بالفروع لا ثمرة له في الدنيا، وإنما ثمرته في من مات والعياذ بالله على الكفر، فإنه يعذب على ترك الإيمان وعلى ترك الفروع، هذه الثمرة الوحيدة التي، لأن من آمن في الدنيا لا يؤمر بقضاء ما فاته، ووقت الكفر لا يؤمر بالصلاة إلا من باب الأمر بالصلاة والأمر بما لا تصح الصلاة إلا به، ولو صلى حال كفره كأنه لم يصل. الثاني لا يخاطبون منها بغير النواهي، وهو قول أصحاب الرأي، والمشهور عنهم عدم تكليفهم مطلقا. وحرف المسألة أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف عندنا دونه. يعني كان يقول أن الإيمان هو شرط لصحة الفروع، الإيمان شرط لصحة الفروع لأن من صلى وهو كافر كأنه لم يصل. والذين يقولون بأنهم مكلفون بالفروع يقولون مكلفون بها وبما لا تصح إلا به كتكليف المحدث بالصلاة، فإنه مكلف بالصلاة ومكلف بما لا تصح الصلاة إلا به كالطهارة. لنا القطع بالجواز بشرط تقديم الإسلام كأمن المحدث بالصلاة بشرط تقديم الطهارة، ومنع الأصل يستلزم أن لو ترك الصلاة عمره لا يعاقب على ترك الوضوء، والإجماع على خلافه، والنص نحو ولله على الناس حج البيت يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هو النص الذي يدل على أنهم مكلفون بالفروع لأن هذه فروع والله عز وجل أمر بها جميع المكلفين، والكافر المكلف هو داخل الناس. وبعضهم يقول أنه غير مكلف لأنه إذا كان غير مكلف ولا يعاقب على ترك الوضوء فقط وهي لا تصح إلا بالوضوء إذن هو غير مكلف. قالوا وجوبها مع استحالة فعلها في الكفر وانتفاء قضائها في الإسلام غير مفيد. قلنا الوجوب بشرط تقديم الشرط كما سبق، والقضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول، ولكن انتفى بدليل شرعي نحو الإسلام يجب ما قبله، وفائدة الوجوب عقابهم على تركها في الآخرة. هو هذه الثمرة التي كما ورد في الأدلة ما تركتم في الخطأ قالوا لم نحن من المسلمين، وهذه الفروع يضاعف له العذاب وما سواه، وبعد أن يذكر أي ومن يفعل ذلك يعني من يزني ومن يسرق، فمضاعفة العذاب بترك الفروع مع الإيمان هذه تدل على أنه مكلف بها، ولو لم يكن مكلف بها لما يعني عوقب عليها، هذه أدلة أولى. قلنا بأنه ثمرة الخلاف لأنهم مكلفون وغير مكلفين يعني لا تظهر إلا في من مات كافرا. نعم. وقد صرح به النص نحو قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. والتكليف بالمناهي تستدعي نية الترك تقربا ولا نية للكافر. وهذا بعضهم يقول حتى لكنه لو ترك المنهي عنه لا يعاقب عليه قطعا، لكن لا أدى له إلا بالنية، ولكن من لم يرتكب محرما حتى ولو كان كافرا لا يعاقب على شيء لم يرتكبه. لكن النية يعني في الكف مبنية على يعني عدم ترتب الأجر. لكنه يعاقب بكفره لا فائدة في تركه المناهي. لا احنا قلنا انه يعاقب على الكفر ويعاقب على على الفروع سواء كان فعلا او تركا، انه يعني الترك فعل. فاما الثاني وهي شروط المكلف المكلف به. نعم. شروط المكلف به. ايوه شروط المكلف. فان يكون معلوم الحقيقه للمكلف. معلوم الحقيقه، هو قال معلوم الحقيقه. معلوم الحقيقه ماشي. أن يكون معلوم، أن يكون معلوم الحقيقة، معلوم معلومة معلومة نعم تبارك. أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف، وإلا لم يتوجه قصده إليها إليه معلوما كان معلوما كونه مأمورا به. أي يعني قصده أنه لا بد لنا التكليف بما لا يعلم لا يطاق لا يطاق ولا يتصور امتثاله. لأنك لو قلت لشخص أكلفك بما أضمع لا يمكن أن يفهم شيء، فلا بد من أن يكون المكلف به معلوم للمكلف حتى يمكن الامتثال، وأن يكون يعني صادر ممن تجب طاعته. أيوة، لأنه إذا لم يكن صادرا ممن تجب طاعته هذا ما هو تكليف. لا بد يعرف الفعل المكلف به وأنه صادر ممن تجب طاعته، يعني صادر بأوامر الله عز وجل، لأن كل الأوامر لا تجب إلا إذا كانت أوامر الشرع أو أوامر من أمر الشرع بطاعته. وإلا لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال معدوما. والامتثال معدوما. وإلا لم يتصور منه قصد الطاعة. أيوة. والامتثال. لا لا وأن يكون معلوما، وأن يكون معلوما معدوما. والامتثال امتثال كلام معدوما هذه. أيوة. وإلا لم يتصور منه. أيوة. وإلا لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال. هذا هو. ليش قصد الطاعة للمجهول والامتثال إذا كان لا يعلم أنه من الله؟ لأنه إذا علم أنه من الله ويتقرب به يمتثل وتكون النية ذلك. وأن يكون معدوما لأن غير المعدوم يكون من باب تحصيل الحاصل وهو لا يمكن، لأنك إذا صليت الصلاة بشروطها وفي وقتها فأنت لا يمكن أن تؤمر بها مرة أخرى، لأنك لو فعلتها كان من باب تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل لا يؤمر به. نعم. إذ إيجاد الموجود محال. نعم، يعني إيجاد الموجود كأن تصلي مثلا الظهر هذا اليوم صلاة بشروطها، فكونك تؤمر بأنك تصلي الظهر فهذا يدل على أنه لم يصلى، والواقع أنك صليته، إذن كيف يأمرك بأن توجد الصلاة وهي وجدت؟ من هنا يكون محالا، يعني معدوم يمكن حصوله. بعضهم يقيد يقول ومن شرط المكلف به أن يكون معدوما يمكن تحصيله، احتراز من المعدوم، احتراز من المعدوم الذي لا يمكن تحصيله، الذي ليس استطاعته هو معدوم لكن لا يمكن تحصيله. وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خلاف. أيوة، هذه المسألة يعني لا فائدة لها، يعني لا ثمرة لها. يعني هل التكليف ينقطع عندما تبدأ الصلاة أو أن التكليف يبدأ حتى تنتهي من الصلاة؟ الحقيقة أن التكليف أنت يتوجه إليك الأمر عند بداية الصلاة حتى تنتهي منها، لأن كل جزء من أجزاء العبادة أنت مأمور به، ولو تركت أي جزء منها يعني لم تنتفذ، فكونك يسقط عنك التكليف إذا باشرت الصلاة أو أنك تبقى مكلف حتى تنتهي الصلاة، فالمعلوم أنك يعني يبقى التكليف والخطاب متجه إليك حتى تنتهي من الفعل المكلف. نعم. فبعضهم يقول عندما يبدأ الصلاة سقط عنه التكليف، وهذا غير صحيح، وكان سقط عنه التكليف لجاز له ترك الباقي، وهو لا يجوز له أن يترك الباقي. نعم. يقول الأصح ينقطع خلافا للأشعري. كلام قطع. كيف انقطع؟ انقطع بمجرد ترك الباقي. يعني يكون مخاطب بأجزاء العبادة كمخاطب بأجزاء العبادة. هو مخاطب بأجزاء العبادة، قال له صل. فهو لا يمكن أن يمتثل الأمر إلا أن ينتهي من الصلاة. أما يصلي ركعة أو يقول الله أكبر ويقول أنا انتهيت وخرجت من العهدة، هذا كلام فاضي، يعني فلسفة فاضية. كيف؟ نعم، هو يقول إلى الصح ينقطع التكليف خلافا للأشعري. كيف ينقطع؟ أنا قصدي حتى ولو قالوا كيف ينقطع الكثيف وما انتهى من الكثيف؟ يعني هو هو ما أحد يقول بأنه يسقط الصلاة عندما يبدأ فيها أنه سقط عليه، لكن يقول هو يعني ما دام امتثل ودخل في الصلاة إذن هو سقط عنه لهم لأنه امتثله لأنه دخل في الصلاة، هذا المراد، وليس معناها أنه إذا بدأ في الصلاة لم يجب عليه إتمامها، لأن العلماء مختلفون في النوافل إذا دخل في الصلاة هل يجب عليه إتمامها أو لا. أما الصلاة واجبة والواجبات لا أحد يقول بأنها فيها خلاف. لا بس أول حدوث كلام فاضي، لأنه أنت إذا أحدثت تكبيرة الإحرام ودخلت في الصلاة أنت يعني أنت مأمور، يعني الله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله، يعني حتى ولو كانت غير واجبة. نعم هم وجهه يقولون بأنه بدأ في الصلاة وهو مأمور بأنه يصلي وهو دخل فيها، إذا هو امتثل بالبداية وبعدين كذلك، يعني هل العبرة بأول الشيء أو بآخره؟ هل هو يعني امتثل الصلاة بمطلق دخوله فيها هل يسمى هذا امتثال أو ليس امتثال؟ قال لا أبدا، هو لا يعني هو بس هذا، هل يعني إذا بدأ بها هل يكون ممتثلا ويسقط يعني أو لا يكون ممتثلا إلا بنهايتها؟ هذا هو وأن يكون ممكن، وهذه الأشياء لها علاقة بمباحث أخرى لا علاقة لها بالأصول. نعم لا لا لا، هذه لها علاقة بالمباحث الكلامية، لها علاقة بالمباحث الكلامية، ولذلك يرجع الواحد المسألة لها يعني مباحث طويلة غير هذا. ومن شروط المكلف به أن يكون ممكنا. أيوه، إذا المكلف يعني قصده أن يكون لما قالك أن يكون معدوما لا بد أن يكون ممكن، لأنه لا يكلف الإنسان بما لا يطيق. التكليف في الشريعة ليس بها ما لا يطاق، والأقوال التي تقول بأنه يكلف بما لا يطاق يعني أنه قد يكلف بشيء لا يفعله، ولكن المكلف في الحقيقة هو المحاولة والعزم، وهذا في استطاعته، كما لو كلف بحمل جبل فعزم على أن يحمله وحاول وما استطاع، إذا هو امتثل الأمر. فهمتم؟ هذا هو المراد إذا قيل التكليف بما لا يطاق موجود في الشريعة، يعني موجود لأجل اختبار ولأجل يعني هل الشخص يعزم على أنه يفعل فيؤجر أو يعزم على أنه لا يفعل فيعاقب. هو هذا نعم، لأنه ليس المراد به ذبحه إنما المراد، ولهذا الله عز وجل قال إن هذا له البلاء المبين، وقال وتله للجبين، إذا هو حاول وفعل ما في استطاعته وهذا المأمور به، وأما نفس الذي لا يستطيع هذا لا يستطيع إليه الأمر طبعا. إذا المكلف به مستدعى حصوله. أيوه. وذلك مستلزم تصور وقوعه. مستلزم تصور وقوعه، والمحال لا يتصور وقوعه ولا يستدعي حصوله فلا يكلف به. لا بس هذا ليس هو التعليل، التعليل أنه حتى ولو تصور وقوعه ما كل ما يتصور وقوعه واقع. الإنسان ممكن يتصور اجتماع الضدين لكن هو غير واقع. نعم هذا من حيث الإجمال، من حيث الإجمال. أما التفصيل فالمحال ضربان. القصد يقول هذا يعني دليل إجمالي، ثم لو يريد يأتي بأدلة تفصيلية نعم على أنه لا يكلف بما لا يطاق. نعم أما التفصيل فالمحال ضربان، محال لنفسه كالجمع بين الضدين، ولغيره كإيمان من علم الله من علم، كإيمان من علم الله أنه لا يؤمن، كإيمان من علم الله تعالى أنه لا يؤمن. نعم. فالإجماع على صحة التكليف بالثاني، والأكثرون على امتناعه بالأول لما سبق. نعم. وخالف قوم وهو أظهر. نعم هو شوف هو يعني التكليف المحال، حتى بعضهم يقول التكليف المحال والتكليف بالمحال، وبعضهم يقول التكليف لذاته المحال لذاته والمحال لغيره، والمحال الذاتي ومهما قال اجتماع الضدين، لأنه لا يمكن للإنسان أن يجمع بين القيام والقعود في لحظة، هذا لا يتجب له التكليف خمسة، لا يقال له قم وقت الذي يؤمر بالقعود. فخالف قوم وهو أظهر، أي يعني قصدي أنه المستحيل الذاتي، لكن المستحيل الذاتي قد يؤمر به الإنسان ويتصور، لكن ليس المراد فعله وإنما المراد العزم، لأن التكليف إما أن يكون للامتثال فهذا لا يقع إلا فيما في استطاعة المكلف، وقد يكون للابتلاء وهذا راجع إلى ما في استطاعة المكلف، لأنه المراد به العزم وأنه يمتثل الأمر ويحاول، فإذا حاول وعزم على الأمر هذا الذي هو مكلف به، وأما إيقاع ما لا يطاق فهذا لا يراد من الشارع ولا يجب الأمر به، وإذا وجد في الشرع ما يدل على ذلك فإن المراد منه العزم، لأن التكليف يكون للابتلاء وللامتثال، فكونه للابتلاء هذا لا يلزم منه أن يفعله، ولذلك يقع فيه النسخ قبل التمكن، يعني إذا كان التكليف للابتلاء يكون النسخ قبل التمكن، وإذا كان الامتثال لا يقع النسخ إلا بعد مضي مهلة للامتثال. قال وخالف قوم وهو أظهر، فالإجماع على صحة التكليف بالثاني والأكثرون على امتناعه الأول. أيوة هو يعني مثلا التكليف، الله عز وجل كلف جميع المكلفين بالإيمان وامتنع من معظمهم لعلم الله عز وجل، أنه امتنع الإيمان كلف جميع المكلفين بالإيمان وأمرهم به ولم يرده إلا من القلة، لذلك وقوع الإيمان من الكثرة هذا مستحيل لعلم الله عز وجل أنه لا يقع، لأنه قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وكذلك إيمان أبي جهل وإيمان يعني أبي لهب هو من باب المستحيل لغيره لا لذاته، بدليل أنهم مخاطبون بالشرع، النبي صلى الله عليه وسلم أنذرهم وأراد منهم الدخول في الإسلام، ولكن لما قال الله عز وجل ثبت ذا أبي لهب، هل هو مكلف بعد أن نزلت هذه الآية؟ لأنه لا يمكن أن يؤمن، وتكليفه بعد نزول الآية وبعد علمه بأنه لن يؤمن يكون من باب تكليف على الكفر، أنه ينبغي أن يؤمن بأنه لا يؤمن، فهذا هو المستحيل لغيره، والمستحيل الذاتي هو من الاجتماع الاثنين، وكون الإنسان يؤمر بالطيران بدون آلة وما إلى ذلك هذا لا يقع في الشريعة، وإذا وقع ما يدل عليه الشريعة فالمراد به العزم وليس هو المراد، لذلك يكون كل ما في الشريعة راجع إلى أنه لا يوجد تكليف بما لا يطاق، والذين يستدلون بقوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قالوا لو لم يكن متصورا لما يعني طلب رفعه، وطلب رفعه هذا يدل على أنه يمكن أنه جائز، فالمراد هنا ما لا طاقة لنا به ما هو شاق، وهي الآثار التي كانت على الأمم السابقة ورفع الله عز وجل عن هذه الأمم، قوله تعالى ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلكم، هل هو المراد بما لا طاقة لنا به، وليس المراد به المستحيل الذي لا يستطيع الإنسان أن يفعله، والآثار السابقة معلومة، لأن الإنسان كان إذا تنجس جسده قطعه، قطع منه ما وقع عليه النجاسة، وكان لا تقبل توبته إلا إذا قتل نفسه سلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم عند بارئكم، هذه الآثار هي في استطاعة المكلف لكنها شديدة وآثار الله عز وجل رفعها عنها لله، غير المراد بها ما لا طاقة له. نعم. طيب الندم يا شيخ. نعم. الندم هو أحد شروط التوبة. نعم. طيب قد يعني الإنسان يكون المراد الندم عليه يعني شيء محبب للنفس، كيف يكون الندم وهو انفعال ما هو؟ هو الصفات اللا إرادية في الندم والخشوع والمحبة، فالأمر بها أمر لأسبابها وليس أمر بها، لأنك أنت كل واحد يريد أن يكون خاشعا في الصلاة ويريد أن يكون يحب ما يحبه الله ورسوله ويكون يحب في الله ويؤمن في الله، لكن هذا ليس بيده، فإذا أمر بالخشوع يعني معناه أمر بأسباب الخشوع، ما هي أسباب الخشوع التي تجعل الإنسان يتذكر الموت ويتذكر أنه بين يدي الله وبين أهل المؤمنين، أما نفس الصفة الدائرة هي لا يستجيب لهم ما بتكفي مرأة. ومنه بعضهم يقول كذلك تحصيل العلم، فأنت لست يعني مطلوبا بأنك تكون عالم، وإنما تأخذ بالأسباب، لأن العلم كذلك ليس باستطاعتك. لذلك يعني بعض الناس، كثير الناس يقرؤون، فبعضهم يكون عالما وبعضهم لا يكون عالما، بعضهم ينظر في المسألة فيفهمها ويعلمها، وبعضهم ينظر فيها فلا يفهمها لا يعلمها. قال: وخالف قوم وهو أظهر، ويقول في الإجماع على صحة التكليف بالثاني، والأكثرون على امتناعه بالأول لما سبق. وخالف قوم وهو أظهر، أي خالف قوم يعني بالأول، وأما الثاني فهو واقع به التكليف لنا. والذين وإذا قال بعضهم بأنه يقع في المراد به كما ذكرت لكم، وهو العزم، والعزم في استطاعة المكلف ليس من باب ما لا يطاق. نعم. لنا إن صح التكليف بالمحال لغيره. نعم. خلاف في ماذا؟ أي ولكن تريد أيهم؟ هذا هو. فهو يا أمرا يعني أنا أقول ما ورد منه فهو من باب العزم على الفعل. يعني مثلا لما أمر الله عز وجل إبراهيم بأن يذبح إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال يا إبراهيم قد صدقت الرب، قال إن هذا لهو البلاء المبين. إذن هو إبراهيم ما كان يعلم أنه المراد الابتلاء فقط، فهمت؟ ولكن الذبح هنا هو ليس من باب المستحيل الذاتي، إنما هو مستحيل لغيره، فهمت؟ فالتكليف به ليس في الشيء، هذا ليس محل خلاف، لكن الخلاف التكليف بالمحال الذاتي وهو الاجتماع بين الضدين، ويعني هذا لم يرد في الشرع. نعم. يعني اللي هو الأول وليس الأخير، الأخير اللي هو المستحيل لعلم الله عز وجل أنه لا يقع، هذا لا شك أنه واقع في الشريعة ولا يمكن يكون المؤلف، لأنه كما ذكرت لكم أمر الناس الله عز وجل أمر جميع المكلفين بالإيمان ولم يريدهم من جميعهم. وصل قال نعم قال الإجماع على صحة هذا هو، إذا كان الإجماع على صحة التكليف مهم ما قال لك ما يمكن هذا الأخير ما هو محل الخلاف، الخلاف في الأول، ويكون الذين قالوا به يكون مراد به العزم، والذين منعوه يكون مراد به إيقاع. نعم. قالوا كنا مراد المصنف يعني. لكن قوله هو أظهر. نعم. قالوا كل شيء. قالوا الأكثرون على الأبناء كرواه وخلق قوم وهو أظهر. أي قالوا ما على الأظهر. وهو هذا. اللي هو المستحيل الذاتي. أما المستحيل لغيره يعني ما هو محل الخلاف. إنه هو واقع. لنا إن صح التكليف بالمحال لغيره صح بالمحال لذاته. يعني لغيره كأنه مسلم، هو يريد أن يلحق يلزم أن يلحق به لذاته. لذاته. إن صح التكليف بالمحال لغيره صح بالمحال لذاته، وقد صح ثم فليصح هنا. أيوه. نعم. أي يصح اللي هو لغيره. هو هذا قلنا صح تكليفه والمراد به العزم، هذا ما في خلاف. أيوه. أما الملازمة فلأن المحالة ما لا يتصور وقوعه وهو مشترك بين القسمين أما الأولى فظاهرة، إذ اشتقاق المحال من الفؤول عن جهة إمكان الوجود، من الحؤول على الواو ولا على الهمس؟ الواو. أما الثانية فلأن خلاف معلوم الله تعالى محال، خلاف معلوم الله تعالى محال، لأنه إذا أخبر الله بشيء لا يمكن أن يختلف. فبه احتج آدم. كيف؟ أي نعم. هذا هو الشرع والنبي صلى الله عليه وسلم. وبه احتج آدم عليه السلام على موسى عليه الصلاة والسلام، فلا يتصور وقوعه وإلا انقلب العلم الأزلي. هم يقولون يعني احتجاج آدم على موسى لا يحق لأحد أن يستدل به إلا على نفس الصورة. إذا كان الشخص عمل يعني ذنبا ثم تاب منه لا يقال له أنت فعلت كذا وفعلت كذا، السبب أنه تاب منه. لكن شخص يفعل ذنبا ومصر عليه ويقول أنت تلومني على شيء قدره الله علي، هذا لا يقبل. أيوة. وإلا انقلب العلم الأزلي جهلا وقد جاز التكليف به إجماعا. هذا ماشي الأدلة الواردة، لكن يعني ولستر العاقبة عن الشخص، يعني ليش يعني جميع المكلفين مأمورون والرسل مأمورون بتبليغهم الذين أرسلوا إليهم، لأن الرسول لا يعلم الغيب ولا يعلم العاقبة هل هذا يؤمن أو لا يؤمن. ولذلك نوح عليه السلام إلا من قد آمن من قومه، إنه لم يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وهو لا يعلم الغيب إلا ما أوحي إليه. فكونه جائز وأنه لا فرق بين من أرسل إليه، يمكن هذا يؤمن ويمكن يؤمن جميعا. والله عز وجل قال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض، لم على أنه ليس مستحيلا لذاته. أنا قصدي مفرق بينهما، لأنه هذا قياس مع الفارق، لأن قياس المستحيل الذاتي على المستحيل لعلم الله عز وجل أنه لا يقع، هذا يعني قياس مع الفارق. والفارق هو أنه يمكن أن يتصور هذا وجائز، والمكلف به لا يعلم العاقبة، بينما هذا يعلم المكلف أو أنه لا يمكن أن يفعل أصلا. فالمكلف إذا كان يعلم أن هذا لا يمكن أن يفعله يعني لا يشتغل به. فليجز، قال وقد جاز التكليف به إجماعا، فليجز بالمحال لذاته بجامع الاستحالة. لا وإلا أثر، بس هو جامع الاستحالة ما هو كامل، لأنه الاستحالة لذاته، والوصف الجامع ليس الاستحالة فقط وإنما استحالة لذاته، فإذا علل بجزء العلة ما يصح التعليل. نعم، لأنه الجامع لو قال الجامع هو الإحالة لذات الشيء لا مطلق الإحالة، لذلك يقول يعني استدل بجزء العلة والجامع جزء العلة ما يصح. إلا مكسورة. نعم إلا مكسورة، يعني هو أخذ جزء العلة. نعم. وقال هنا ولا أثر للفرق بالإمكان الذاتي. كيف ما في؟ هو المؤثر بدليل أن هذا وقع به الأمر وهذا لم يقع به. قال لانتساخه بالاستحالة بالغير العين بالغير العرضية، يعني الاستحالة متى يدري عنها الشخص؟ الذين لم يرد فيهم نص كيف يعرف أنهم لن يؤمنوا؟ أحد يعني. لا. وأيضا فكل مكلف مكلف به إما أن يتعلق مكلف به أيوه؟ إما أن يتعلق علم الله تعالى بوجوده فيجب أو لا فيمتنع، والتكليف بهما محال. أيوة بس الإفاق هو نفس الشيء، يعني تعلق بعلم الله مو زي الاستحالة لذاته كتكليف الميت أو تكليف الجماد، هذا لا يقع. والفرق بينهما هو التكليف يعني مثلا عاقل والتكليف غير العاقل. التكليف العاقل يعني هو واضح كونه يؤمن ولا يؤمن، هذا هو الدراسة للمستحيل لغيره، وتكليف ما لا يعقل هذا مستحيل لا. قالوا هذا يستلزم أن التكاليف بأسرها تكليف بالمحال، فهو باطل بالإجماع. لا ما يلزم. قلنا ملتزم، والإجماع إن عنيتم به العقلي فممنوع أو الشرعي فالمسألة علمية. ملتزم، والإجماع إن عنيتم به العقلي فممنوع أو الشرعي فالمسألة علمية، والإجماع لا يصح دليلا فيها لظنيته بدليل الخلاف في تكفير منكر حكمه على ما سيأتي. الإجماع إذا كان قاضى فلا فرق بينه وبين الإجماع العقلي، لكن الإجماع الظني وإنكار الإجماع من حيث هو هل يخشى على احتجاج به، لكن الإجماع في جزئية اختلف فيها هذا مثل أي دليل. خاتمة: لا تكليف إلا بفعل، ومتعلقه في النهي كف النفس. هذا هو يعني أصل أن كف فعل، فهو لا يقول كف فعل، وهنا يعني مسألة مهمة، وهو الفرق بين يعني الكف على الفعل والعدم الذاتي، يعني العدم الأصلي، وهو يكون شيء ليس موجودا أصلا. فالمراد بالكف الذي هو فعل والمكلف به ليس هو العدم الأصلي، ويمثلون الفرق بينهما بأمر المبصر بغض البصر وعدم الإبصار من الأعمى، لأن الأعمى لا يقال له أنه غض بصره. فغض البصر من المبصر هذا فعل لأنه كف، وعدم إبصار الأعمى لا يقال له فعل لأنه ليس بكف، وإنما هو عدم محض. لذلك لا يقال للشخص المجبور أنه ترك الزنا، ولا لمن كان بالبرية أنه لم يشرب الخمر. فلا بد حتى نفرق بين العدم الأصلي وبين الكف الذي هو فعل أنه لا بد أن يكون له قدرة وامتنع، فامتناؤه فعل. وأما الذي لا قدرة له فهذا لا يقال إنه إن كفه فعل وليس بكف أصلا، وإنما هو عدم محض. نعم. وقيل النبي صلى الله عليه وسلم كان قادر على كل مثلا، ليس انه مثلا كان قادرا على فعل المعصيه ثم تركها. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال هذا، ما هو ادم مع النبي صلى الله عليه وسلم، انه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ركبت فيه يعني الطبيعه البشريه. ايوه، لكنه اصل عصمه الله عز وجل. ممكن على اساس ان الله عز وجل عصمه، هذا أنه أخرج من السلبية، فصار كأنه ما فكر أصلا في المعصية. لا، هو كونه ما فكر في المعصية هذا للعصمة وليس لعدم القدرة، لأنه بدليل أن الفعل نفسه المحرم هو يفعل منه مباح، فهم؟ فهذا يدل على أن القدرة موجودة. وأما سلبه كل شيء فهذا ليس مثل يقولون الإعجاز هو الصرفة، وأنه الله عز وجل صرفه معه في قدرتهم، لكن الله صرفه، هذا ليس هو المراد. نعم. هو معصوم من معصوم من ماذا؟ هو معصوم من الذنوب. فقط من الأمور التشريعية. أيوه. ماله؟ أيوه. ليس معصوما في. لا يقال ليس معصوما. هو من لم يسلم معصوم. لكن هل يقع منه خطأ؟ أو لا يقع، فهذا أمر آخر، يقع منه الخطأ في غير يعني التشريع، لأن التشريع لا رأي لأحد معه ولا يستشير فيه أحد، وإنما الأشياء التي أمر بالاستشارة فيها، وكما أخبر أنه يرجع فيها الاجتهاد العادي، فهذا يقع منه الخطأ فيها ولا يقر عليه صلوات الله وسلامه، ويؤجر على الاجتهاد فيها، ولا يعني ومرفوع اصلا الخطأ، ولا يقال انه غير معصوم، اما هو فهو معصوم صلوات الله وسلامه عليه. ما فسر الهم انما الحتوس في الصلاه عملت فيه وعمل بها لو رفعت، الناس تتفهم انه يقول هم بضربها انه يقول له يعني قدرات. على كل حال، على كل حال، ما معنى لولا؟ إذا نعلم إذا ما هم بها لأنه أبرهن همت به ومعروف، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فرأى برهان ربه فلم يهم به. ما في شك، لأن المعاصي الرسل معصوم منهم، وبعضهم وقع منه كما قال تعالى: فعصى آدم ربه. هم اجتباه ربه. لم تكتمل هذه المادة بعد، ويمكنك متابعة ما تبقى منها على الشريط الآخر.